ثم أشار إلى مسألة الاختصار والحذف في الرواية، يعني هل يجوز أن نختصر في رواية الحديث فنذكر بعضه دون بعض ونقتصر على جزء منه أو لا؟ فقال: وحذف بعض قد رآه الأكثر، يعني أكثر العلماء رأوا جواز حذف بعض الحديث والاقتصار على بعضه، لكن بشرط أشار إليه بقوله دون ارتباط، بشرط أن لا يكون هناك ارتباط بين الجزء المروي والجزء المحذوف في المعنى، يعني أن لا يتغير به المعنى، مثل الحديث هو الطهور ماءه الحل ميتته، ويمكن أن يقال هذا الماء طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم، هو ماء البحر طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، وأسكت عن باقي الحديث لأنه لا ارتباط فيه ولا يؤثر على المعنى. أما إذا كان مرتبطا مثل الاستثناء والغاية ونحو ذلك فلا يجوز الاقتصار، لا يجوز أن أقول قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب وأسكت، لأنه يتغير المعنى إلا مثلا بمثل سواء بسواء، فإلا هذه استثناء معناه يجوز البيع في بعض الصور، أما الاقتصار على أول الحديث فمعناه النهي مطلقا، وهذا غير مقصود في الرواية. وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعريف، يعني أن الاقتصار على بعض الحديث دون ذكر باقي الحديث هذا جائز في الكتب والتأليفات، وهو أوسع من مسألة الرواية الشفوية والاستدلال النظري، فيجوز في الكتب لجريان العمل به كما فعل أئمة الحديث كالبخاري رحمه الله، البخاري يقطع الحديث عبر الأبواب ويقتصر على محل الشاهد في بعض الأبواب، لماذا؟ للمصلحة، لأنه لو ذكر الحديث كله في كل موطن لطال الكلام وخرج عن المقصود ووقعنا في التكرار، وهذا يمل السامع والقارئ، فهو في أمر التأليف أوسع منه، يجوز بلا تعنيف يعني بلا تشديد.